بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين. أما بعد، مؤسسة الرسالة للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تشرق عليكم بهذه السلسلة العثرة، والتي هي بعنوان حقوق يجب أن تعرف، حق الصبر، لفضيلة الشيخ محمد حسان. والآن مع المادة. وكعادتي حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع الجليل في العناصر المحددة التالية. أولا، حقيقة الصبر ومراتبه. ثانيا، منزلة الصبر في القرآن والسنة. ثالثا، مع الصابرين. وأخيرا، كيف نحقق الصبر. فأعيرون القلوب والأسماع، فإن هذا الموضوع الآن من الخطورة والأهمية بمكان. والله أسأل أن يجعلنا جميعا من الصابرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، حقيقة الصبر ومراتبه. أحبتي في الله، الصبر لغة هو الحبس والمنع، فهو حبس اللسان عن الشكوى، وحبس النفس عن الجزع، وحبس الجوارح عن المعاصي. الصبر لغة هو الحبس والمنع، فحقيقته حبس اللسان عن الشكوى، وحبس النفس عن الجزع والهلع، وحبس الجوارح عن المعاصي. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على المأمور، وهو الصبر على الطاعة، وصبر عن المحظور، أي صبر عن المعصية، وصبر على المقدور، أي على ما قدره الله على العبد من المحن والمصائب والابتلاءات. فأقسام الصبر مرة أخرى: القسم الأول صبر على المأمور، أي صبر على الطاعة، وهذا أجل أنواع الصبر، أن تصبر على طاعة الله جل وعلا. وأولو العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم أعظم الناس صبرا على الطاعة. من أجل ذلك أمر الله نبينا صلى الله عليه وسلم أن يصبر صبر أولي العزم من الرسل، فقال الله سبحانه لنبينا صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فالصبر على الطاعة هو أعلى درجات الصبر. روى البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا هو الصبر على الطاعة، التقرب إلى الله بطاعته جل وعلا. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالدرجة الأولى والعالية من درجات الصبر أن تصبر نفسك على طاعة الله جل وعلا. القسم الثاني صبر عن المحظور، أي صبر عن المعصية، وهذا هو صبر المحبين، هذا هو صبر المحبين لرب العالمين.

والقسم الثالث هو الصبر على المقدور، أي على ما قضاه وقدره ربك عليك من المحن والمصائب والبلايا، وهذا صبر الصديقين. فالصبر على البلاء هو المحك العملي بين العبد الذي يبين حب العبد لربه. الصبر على البلاء هو المحك العملي الذي يبين حقيقة رضا العبد عن ربه جل وعلا. والإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمانك إلا به، كما في الحديث الذي رواه مسلم وغيره من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه أن جبريل عليه السلام سأل نبينا صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال الحبيب المصطفى: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والقدر خيره وشره. فالمؤمن يعلم أنه لا يقع شيء في الكون إلا بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. لا ينزل بالعبد بلاء ولا تنزل بالعبد محنة أو مصيبة إلا بقدر، فإن صبر على البلاء رفع الله عز وجل مكانته، حتى ولو اشتكى إلى الله سبحانه. فالتحقيق أن الشكوى نوعان: شكوى إلى الله وشكوى من الله. الشكوى من الله تنافي الصبر، أما الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر. فلقد ذكر الله يعقوب عليه السلام وذكر قولته الجميلة حينما فقد ابنه يوسف عليه السلام، قال يعقوب: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ومع ذلك فقد شكا يعقوب إلى ربه جل وعلا، فقال الله تعالى حكاية عنه: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وأثنى الله على أيوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وقال في حقه سبحانه: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ومع ذلك فقد شكا أيوب إلى ربه العزيز الوهاب، قال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فالصبر الجميل على البلاء هو الصبر الذي لا شكوى معه، بهذا التحقيق الذي أصلت. الصبر الجميل هو الصبر الذي لا هلع فيه ولا شكوى فيه من الخالق إلى المخلوقين. فاشكوا إلى الله لا حرج عليك، فإلى من تشكو إن لم تشكو حالك إلى أرحم الراحمين. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك. دنياي شدتني دنياي غرتني، وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك. لو أن قلبي شك لم يك مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك. رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. إلجأ إلى الله واشكو حالك إلى الله، واطرح قلبك بذل وانكسار، بين يدي سيدك ومولاك. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الصبر له ثلاث مراتب، تدبر معي: صبر بالله، وصبر لله، وصبر مع الله. ما حقيقة هذه المراتب؟ صبر بالله، وهذا هو المراد بقول الله لسيدنا رسول الله: واصبر وما صبرك إلا بالله. فأنت لا تستطيع أن تصبر إلا إن استعنت بالله فصبرك. اطلب العون والمدد منه سبحانه. وما صبرك إلا بالله، يعني لا يستطيع العبد أن يصبر بنفسه إلا إذا وفقه الله لذلك. أما الصبر لله فهو الصبر الجميل. اصبر لله لا تجملا للناس ولا خوفا منهم، لا خوفا من الناس حتى لا يقول الناس جزع فلان، ولا تجملا للناس من اجل ان يقولوا صبر فلان، بل الصبر الجميل هو الذي تبتغي به وجه الرب الجليل سبحانه وتعالى. هذا هو الصبر لله. اما الصبر مع الله هو أن تصبر مع أحكام الله وشرعه، وأن تدور مع القرآن والسنة، وأن تمتثل الأمر، وأن تجتنب النهي، وأن تقف عند الحد، وأنت في غاية الحب لله والرضا عن الله. نسأل الله أن يرزقنا الصبر وأن يجملنا وإياكم به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه حقيقة الصبر ومراتبه بإيجاز شديد. فتعالوا بنا بعد هذا التأصيل الجميل للصبر لغة واصطلاحا، لنقف على اليسير من القرآن والسنة، لنتعرف على منزلة الصبر عند الله وعند رسوله. وهذا هو عنصرنا الثاني، منزلة الصبر في القرآن والسنة. أحبتي في الله، لقد جعل الله الصبر جوادا لا يكبو، وحصنا لا يهدم، وجندا لا يهزم. أكررها، ومن بركة العلم أن ننسب العلم لأهله، فهذا من نفيس كلام ابن القيم لله دره. قال: إن الله قد جعل الصبر جوادا لا يكبو، وحصنا لا يهدم، وجندا لا يهزم. ولقد بين الله مكانة الصابرين عنده. تدبر معي، فقال سبحانه في سورة البقرة: والله يحب الصابرين. أخي، هل فكرت في الآية؟ اسمح لي أن أكررها عليك، تدبرها: والله يحب الصابرين. دعني أفصل لك كيف يكون حالك لو علمت الآن أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحبك، ثم كيف يكون حالك لو علمت أن الفاروق عمر يحبك، ثم كيف يكون حالك لو علمت أن عثمان ابن عفان رضي الله عنه يحبك، ثم كيف يكون حالك لو علمت أن الصديق أبا بكر يحبك، ثم هل فكرت كيف يكون حالك إذا علمت أن المصطفى يحبك؟ فهل فكرت فيما أقول كيف يكون حالك إذا علمت أن ملك الملوك يحبك؟ والله يحب الصابرين. أيها الصابر، أنت محبوب من الله، أنت قريب من الله، الله يحبك يا من صبرت على الطاعة، الله يحبك يا من صبرت عن المعصية وأنت تشتهيها، الله يحبك يا من صبرت على البلاء والمحن. تدبر معي قول ربك جل جلاله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. اسمع اسمع: وبشر الصابرين. الله يأمر حبيبه المصطفى أن يبشر الصابرين، قال: وبشر الصابرين. من الصابرون؟ بنص القرآن: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. علموا أنهم ملك لله، وعلموا أنهم عبيد لله، وعلموا أن الملك يتصرف في ملكه كيف شاء، فصبروا وقالوا إنا لله، ملك له سبحانه، فليفعل المالك فيما يملك كيف شاء، إنا لله وإنا إليه راجعون. انظر إلى فضل الله عليهم وكرامة الله لهم. أولئك عليهم صلوات من ربهم، أي ثناء من الله عليهم. وقال سعيد بن جبير: أي أمنة لهم من العذاب. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ورحمة. الله يرحمك أيها الصابر. ورب الكعبة سيذيقك ربك برد الرحمة يا من صبرت ابتغاء مرضات الله، سيذيقك الله برد الرحمة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. قال عمر رضوان الله عليه: نعم العدلان ونعمة العلاوة، أما العدلان فهما صلوات من الله ورحمة من الله، أما العلاوة وهي التي توضع بين العدلين أي بين كفتي الميزان فهي. وأولئك هم المهتدون، هداية من الله ورحمة من الله وثناء من الله لمن صبر لوجه الله سبحانه وتعالى، لمن صبر على الطاعة، لمن صبر عن المعصية، لمن صبر على المحن والمصائب والفتن والابتلاءات وما أكثرها. فما أكثر المحن التي تتنزل الآن على رؤوس المسلمين في الداخل والخارج على السواء. اصبر فعاقبة الصبر خير في الدنيا والآخرة، بل لا تنال الإمامة في الدين إلا إذا زوجت الصبر باليقين وتحليت بهما. قال رب العالمين: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال الله جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالابتلاء بالشر وهو مناط الصبر، والابتلاء بالخير وهو مناط الشكر. ابتلاء بالشر وهو مناط الصبر، وابتلاء بالخير وهو مناط الشكر. فالابتلاء بالشر والخير على السواء، بل قد يكون الابتلاء بالخير أقسى من الابتلاء بالشر، لأن الابتلاء بالخير قد ينسي صاحبه وقد يلهي صاحبه. كريم من ابتلاه الله بالخير والنعم فشكر وتحدث بنعم الله ظاهرا وباطنا، أما الابتلاء بالشر فقد يصبر صاحبه صبر اضطرار وليس صبر اختيار. فصبر الاختيار هو صبر الصديقين الأبرار الذين يحبون الله جل جلاله ويعلمون أنهم وإن سجدوا لله حتى يلقوه ما استطاع أحدهم أن يوفي ربه حقه تبارك وتعالى. ثم بين الله جل جلاله كرامة الصابرين فقال سبحانه: واصبروا إن الله مع الصابرين. والمعية هنا هي المعية الخاصة، معية التأييد والنصر والحفظ. واصبروا إن الله مع الصابرين، فالصابر يحبه الله والصابر معه الله. فيا أيها الحبيب، إن كان الله يحبك فعلى أي شيء تحزن؟ وإن كان الله معك فمن أي شيء تخاف؟ إن كان الله يحبك فعلى أي شيء تحزن؟ مصيبة في المال، مصيبة في الأولاد، مصيبة في الزرع والضرع، ما قيمة هذه المصيبة إن وقفت على عظم الجزاء وفضل الثواب؟ إن كان الله يحبك فعلى أي شيء تحزن؟ وإن كان الله معك فمن أي شيء تخاف؟ ثم تدبر معي كرامة الصابرين عند رب العالمين حينما يرسل الله الملائكة لتدخل على الصابرين في جنات النعيم لتلقي عليهم أي الملائكة التحية والسلام. تدبر قول الله جل وعلا: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ثم يبين الله جل وعلا أن أجر الصبر لا يعلمه إلا الله، فيقول سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والآيات كثيرة، بل ستعجب إذا علمت أن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله قال: لقد ذكر الله الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا، لقد ذكر الله الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا. فعند أي المواضع نقف وبأي الآيات أذكر؟ فإذا كانت الحكمة العربية القديمة تقول: من أخصب تخير، فإني أجدها تنقلب علينا في هذا المقام، أراها من أخصب تحير. فعن أي آيات الصبر نقف؟ عند أي آيات الصبر نقف؟ وعن أي آيات الصبر نتحدث؟ وبأي آيات الصبر نذكر؟ فاسمع بعد هذه الآيات ما قاله رسول رب الأرض والسماوات صلى الله عليه وسلم وهو يبين لنا مكانة الصبر. فيقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن في السراء والضراء على أجر، إن صبر في الضراء وإن شكر في السراء. واسمع لقول حبيب رب الأرض والسماء كما في الحديث الذي رواه البخاري وأحمد وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وكذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. أي فضل، حتى الشوكة يطهرك الله بها، حتى الهم يسقط الله به ذنوبك، حتى الغم، حتى الوجع، صداع في رأسك، هم في صدرك، حزن في قلبك، أذى تعرضت له في بدنك أو عرضك أو مالك أو امرأتك أو ولدك، يكفر الله عز وجل بهذا البلاء كله خطاياك. تدبروا أيها الأفاضل، ماذا كم ستعيش؟ سنوات قليلة في حساب الزمن لا تساوي شيئا على الإطلاق، وينتظرك الثواب الأعظم عند الله سبحانه وتعالى. يا من ابتليت بأي صورة من صور البلاء فصبرت، وأنت في غاية الحب لله والرضا عن الله سبحانه وتعالى. واسمع لقول نبيك صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. الأنبياء أحب الخلق إلى الله، أقرب الخلق إلى الله، هم أشد الناس بلاء. الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. اسمع، قال الصادق: فما يبرح البلاء بالعبد حتى لا يتركه، حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. فالبلاء يطهرك، المحن والمصائب يرفعك الله بها إن صبرت على بلاء الله، وإن صبرت على قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين من حديث أنس، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فالصبر ضياء، الصبر نور، الصبر ضياء يضيء لك طريق الحق. والأحاديث في هذا الباب أيضا كثيرة، لكن تعال معي لنطبق عمليا ما أصلناه، لندخل بستان الصابرين. وهذا هو عنصرنا الثالث مع الصابرين. أيها الأفاضل، أولو العزم من الرسل هم أعظم الناس صبرا لله سبحانه وتعالى. نبي الله نوح الذي صبر صبرا تنوء به الجبال، رجل يصبر على أمر الله، على طاعة الله في البلاغ والدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما. ما مل وما كل وما عرف التعب وما ذاق الراحة. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ليلا ونهارا، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا أي ما لكم لا توحدون الله حق توحيده ولا تعبدون الله حق عبادته ولا تقدرون الله حق قدره ولا تجلون الله حق جلاله ما لكم لا ترجون لله وقارا صبر عجيب. وهذا خليل الرحمن الذي قدم بدنه للنيران وقدم ولده للقربان حرم من الولد سنوات طويلة ورزقه الله الولد على كبر ومع ذلك يؤمر بذبح ولده فيصبر. بالله عليكم أي كلام يستطيع به عالم أديب أن يجسد به صبر إبراهيم؟ وكيف أنسى صبر إسماعيل الذي قال لأبيه يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه ويجيب الابن بلا فزع افعل ما تؤمر أبتاه؟ لن أعصي لإلهي أمرا من يعصي يوما مولاه. واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه. وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه. ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. أي صبر؟ أي صبر؟ أن يصبر والد على ذبح ولده وأن يصبر ولد على ذبح والده له صبر عجيب. والله لو اجتمع علماء الأمة ببلاغتهم وفصاحتهم ما استطاعوا أن يجسدوا هذا الصبر الفذ في تاريخ البشرية من أولها إلى آخرها. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما أي استسلما لأمر الله جل وعلا فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وإذا ذكر الصبر فلا بد وأن نذكر جبلا من جبال الصبر ألا وهو نبي الله أيوب. جبل فذ من جبال الصبر كلما قرأت قصته في قرآن ربنا كاد والله عقلي أن يطيش. رجل كريم صابر فقد ماله كله ومات أهله أجمعون لم تبقى إلا امرأته وفقد العافية تماما. ابتلاه الله في ماله ابتلاه الله في أولاده ابتلاه الله في بدنه فأقعده المرض وامتلأ جسمه بالجود وكان إذا وقعت دودة على الأرض أخذها وضعها في بدنه مرة أخرى، وانبعثت منه رائحة نتنة كريهة حتى هجره كل الناس. كذب، كذب عريض يستحيي العقل الشريف أن يقبله، ولا تصدقه الروايات الصحيحة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل في علاه قد نزه أنبياءه ورسله من ابتلاء ينفر الخلق منهم. كذب عريض. فنبي الله أيوب ابتلاه الله في أولاده وفي ماله وفي بدنه، فأقعده المرض في الفراش. اختلفت الروايات في المدة التي مكث فيها أيوب في البلاء. ذكر بعض أهل التفسير أن امرأة أيوب لما ذهبت إليه لتطلب منه أن يضرع إلى الله بالدعاء، قال لها: لقد صبرت، لقد عافاني الله 70 سنة، أفلا أصبر لله 70 سنة؟ لكن أصح الأقوال في مدة الابتلاء التي ابتلي بها نبي الله أيوب ما ورد في الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه وابن أبي حاتم والحاكم في مستدركه وصححه وأقره الذهبي وابن جرير وأبو يعلى الموصلي ورواه كذلك البزار، وقال الإمام الهيثمي في المجمع ورجال البزار رجال الصحيح، من حديث أنس أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أيوب نبي الله لبث في البلاء، لبث في بلائه 18 سنة، 18 سنة. يا من تهلع وتجزع وتفزع، وهذا نبي كريم قال إن أيوب نبي الله لبث في بلائه 18 سنة حتى رفضه القريب والبعيد إلا رجلين كانا من خواص رجاله، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كانا يغدوان عليه ويروحان، حتى قال أحدهما لصاحبه يومه: والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. فقال له صاحبه: وما ذاك؟ فقال له: منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به، إلى آخر الحديث. هنا هنا وهنا فقط خشي أيوب الفتنة. انظروا إلى أنبياء الله، فتضرع إلى الله بهذا الدعاء المؤدب الودود المهذب الذي يبين أدب نبي الله مع سيده ومولاه. قال تعالى جل في علاه: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. مسني، لم يقل هدني، لم يقل أهلكني، لم يقل ذبحني، لم يقل قتلني، لم يقل ما هذا، ما هذا الظل، ما هذه الشدة، ما هذه القسوة. لكن انظروا إلى الأدب، إلى أدب من ذاقت قلوبهم حلاوة الأنس بالله، إلى أدب من عرفت قلوبهم جلال الله، الى ادب من وحدت قلوبهم ربهم جل جلاله. لقد انعم الله عليه بقلب امتلأ بالحب لله والرضا عن الله، وانعم الله عليه بلسان لم يفتر لحظة في هذه السنوات عن ذكر الله، وهذه ورب الكعبة هي الحياة. فالذاكر لله حي وان قتلت منه جميع الاعضاء، والغافل عن ذكر الله ميت وان تحرك بين الاحياء. قال حبيب رب الارض والسماء كما في الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فأيوب حي وإن حبست أعضاؤه، قلبه شاكر ولسانه ذاكر. اللهم ارزقنا قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا. وأيوب إذ نادى ربه: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الله، والله ما أحلاه من دعاء، والله ما أشرفه وما أكرمه من دعاء: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. انظر إلى الإجابة بفاء الترتيب والتعقيب: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الله رد عليه أولاده بعدد مضاعف. اسمع: وأمطر الله عليه، انظر إلى المال، أمطر الله عليه من السماء جرادا من ذهب، ليس مالا عاديا، بل أمطر الله، الله الكريم سبحانه عليه جرادا من ذهب، وجعل نبي الله أيوب يأخذ من الجراد ويضعه في حجره، يأخذ ويضعه في حجره. فناداه ربه وقال: يا أيوب أما تشبع؟ فقال أيوب لربه: ومن يشبع يا رب من رحمتك؟ إنه الصبر، وهذه ثمرته، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم هل من الأدب أن نتحدث عن الصبر وأن ننسى سيد أهل الصبر؟ من الذي صبر كصبر الحبيب المصطفى؟ من؟ والله لا أحد، والله لا أحد. قال له ربه: قم فأنذر. فقام ولم يذق طعم الراحة حتى لقي مولاه. صبر صبرا تنوء بحمله الجبال. وضع التراب على رأسه فصبر، وضعت النجاسة على ظهره فصبر، خنق حتى كادت أنفاسه أن تخرج فصبر، طرد من بلده فصبر، رمي بالحجارة في الطائف فصبر، كسرت رباعيته في أحد فصبر، شج وجهه ونزف دمه فصبر. وقالت له عائشة كما في الصحيحين من حديث عائشة، قالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، وإذ بسحابة قد أظلتني، فنظرت فرأيت فيها جبريل عليه السلام ينادي علي: يا رسول الله، يا رسول الله، إن الله قد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. قال الحبيب: فسلم علي ملك الجبال وقال: يا رسول الله، قال: يا رسول الله، إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أرسلني إليك، فمرني بما شئت. فماذا قال الرحمة المهداة والنعمة المسداة؟ ماذا قال سيد الصابرين؟ ماذا قال سيد الصابرين؟ ماذا قال من لم ينتقم ينتقم لنفسه قط؟ والله والله لو انتقم النبي لنفسه لأمر النبي ملك الجبال فلحطم ملك الجبال هذه الجماجم الصلدة وتلك الرؤوس العنيدة ولسالت بحور من الدماء ليراها أهل مكة في مكة ومبعثها من الطائف. لكنه الرحمة الذي ما انتقم لنفسه قط ينادي عليه ملك الجبال: يا رسول الله، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. الأخشبان جبلان عظيمان، يقال للأول أبو قبيس ويقال للجبل الثاني الأحمر. فماذا قال ينبوع الرحمة ونهر الحنان ودرة تاج الجنس البشري كله؟ ماذا قال الحبيب؟ قال: لا يا ملك الجبال، بل إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله، من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. صبر من؟ هذا صبر الحبيب، هذا صبر الحبيب. يأتيه خباب بن الأرت وهو متوسد له مردة، والحديث في البخاري وغيره، ويقول: ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ وآثار السياط على ظهره وآثار التعذيب عليه وعلى إخوانه من المستضعفين. فقعد النبي وقد احمر وجهه وقال: قد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيحفر له في الأرض فيوضع المنشار فيشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه؟ والله والله ليتمن الله هذا الأمر حتى لا سير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. لم يستعجل حبيب الله، لم يستعجل رسول الله، أوذي فصبر، صبر صبرا تنوء بحمله الجبال الراسيات. فسيد الصابرين هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأكارم، وهذه امرأة سوداء، حديثها في الصحيحين عن عطاء ابن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك رجل امرأة من أهل الجنة؟ ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقالت: يا رسول الله، إني أسرع فادعو الله لي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فاصبري ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. فقالت المرأة: أصبر يا رسول الله. ثم قالت هذه العفيفة: لكني أتكشف، يعني إذا صرعت ظهرت سوءتي وعورتي، فادعو الله لي، يعني ألا أتكشف. فدعا رسول الله لها فكانت تصرع ولا يكشف ثوبها، استجابة من الله لدعاء الحبيب رسول الله، وصبرت وهي مبشرة على التحقيق بالجنة ممن لا ينطق عن الهوى. أيها الأحبة، طاردتنا عقارب الساعة، وأعتذر والله عن هذه الإطالة غير المتعمدة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الصبر وأن يجعلنا من أهله، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأخيرا أيها الكرام الأفاضل، كيف نحقق الصبر؟ والجواب في نقاط سريعة جدا. أولا، صدق الاستعانة بالله، فلقد بينت أنك لن تتمكن من الصبر إلا إذا صبرك الله جل وعلا. ثانيا، التفكر في عظيم الثواب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا نظرت إلى عظيم الثواب صبرت على الابتلاء لأوقات وسنوات قليلة. ثالثا، النظر في نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، فإن ابتليت ببلاء فانظر إلى نعم الله السابقة، انظر إلى نعم الله السابقة عليك وإلى فضل الله عليك، لتنسى بهذه النعم ما أنت فيه من بلاء. رابعا، فلقد جاء رجل من الصالحين، حينما قال رجل من الصالحين حينما قطعت أصبعه فضحك ضحك، فقال له رجل: تضحك يا رجل وقد قطعت أصبعك؟ فقال له: أتريد أن أجيبك، أتريد مني أن أجيبك على سؤالك على قدر عقلك؟ ليس استهزاء ولا احتقارا، وإنما من باب حدث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فقال له الرجل الصالح: أتحب أن أجيبك على قدر عقلك؟ قال: نعم. فقال هذا العبد الصالح حينما قطعت أصبعه فضحك، قال: أنستني حلاوة أجرها مرارة ألمها، أنستني حلاوة أجرها مرارة ألمها. وأخيرا، اصحب الصابرين من الأموات والأحياء، من الأموات بمطالعة سيرهم وقراءة أخبارهم لتتعلم كيف كان صبرهم. واصحب الصالحين الصابرين من الأحياء، وأمة الحبيب المصطفى ولادة، أمة خير، أمة عطاء، أمة فضل، لا ينقطع فيها الخير ولا ينقطع منها أهل الفضل أبدا. فها نحن نرى في قرانا وفي نجوعنا وفي مدننا وفي أمتنا، نرى رجالا ونساء يحاكون صبر الأنبياء بلا مبالغة في القول، ولم لا؟ انظر الآن نظرة سريعة إلى أرض فلسطين لترى رجالا ونساء وأطفالا يجسدون الصبر على المصائب والمحن والبلايا تجسيدا نفخر به، أن رأينا في هذه الأزمنة في أمة الحبيب من يحاكي الأنبياء في صبرهم على البلاء. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من الصابرين. اللهم ارزقنا لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم لا تدع لأحد منا من إخواننا وأخواتنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا صبرته وعافيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تردنا جميعا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور برحمة منك يا عزيز يا غفور. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، وانصر اللهم الإسلام والمسلمين. اللهم انصر أهلنا في فلسطين، وانصر أهلنا في أفغانستان، وانصر أهلنا في الشيشان، واحفظ أهلنا في العراق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين،